وصحابي عن صحابي عن صحابي عن صحابي أربعة يروا عن بعض. فأنت لما تقول ما سقط منه الصحابي يبقى التعريف ليس دقيقا، والأصل في التعريفات أن تكون جامعة مانعة، بل ممكن يكون التابعي سمعه من تابعي عن الصحابي، لأن برضو واحد ممكن يقول لك في الصورة الأولانية طب إيه يضر ما هو صحابي عن صحابي عن صحابي، فالذي سقط من الإسناد في النهاية صحابي إن شاء الله يكونوا خمسة ورا بعض أهو صحابي والسلام. أقول لك لا، ده ممكن التابعي الصغير يرويه عن تابعي كبير زي الزهري عن سعيد بن المسيب. ما هو الزهري تابعي أدرك أنس بن مالك، الزهري من صغار التابعين يروي عن سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين، فممكن يبقى تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي خمسة ستة تابعين في نسخ واحد. وقد جمع أبو موسى المديني رحمه الله كتابا اسمه اللطائف في رواية عدة من التابعين عن بعض، وعدة من الصحابة عن بعض، وعدة من الأقران عموما عن بعض، وعشان كده سمى اللطائف. خلاص، إذا لما نقول ما سقط منه الصحابي يبقى تعريف خاطئ لاحتمال أن يكون في ساقط آخر مع الصحابي وليس صحابيا، إنما هو إيه؟ إنما هو تابعي. أي أما لسه هذا مبحث لسه قادم لما نتكلم عن التقوية. تمام؟ طيب، سعيد بن المسيب هذا تابعي كبير، أدرك عمر بن الخطاب متنازل، فلو افترضنا أن شيوخه مئة هيبقى مئة ايه؟ صحابي ولا تابعي؟ هيكون 95 صحابي، لأن اللي أدرك عمر بن الخطاب هينزل يروي عن من هو أصغر منه، هو مين اللي أكبر منه عشان يروي عنه؟ نادر جدا. فإذا طبقة كبار التابعين جل مشايخهم صحابة، نادرا جدا ما يروي عن تابعين. يبقى إذا رأينا حديثا لواحد من كبار التابعين فالغالب أن الذي سقط من الإسناد واسطة واحدة ألا وهي الصحابة. مش أنا بقول لك إن قسمناهم ثلاث طبقات عشان هنرجع نشتغل بقى، هنرجع بقى نحط أحكام بناء على هذا الترتيب. طيب، الزهري أدرك سبعة من الصحابة، فالزهري لو كان شيوخه 100 وسبعة منهم صحابة يبقى 93 تابعي كبير طبعا. تمام؟ يبقى الزهري لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغالب على روايته الإرسال ولا الإعظام؟ طب نعيد الصورة تاني، معلش الأصول عايزة كده، علم الأصول يعني بيبقى عايز إيه؟ بيبقى عايز النوع من الهدوء بس في عرض القضية، علشان في يعني إخواننا ممكن يعني هذا العلم لأول مرة يطرق أسماعه، فإحنا عايزين يحصل عندهم تصور عشان يطلع من هنا بيحب علم الحديث. تمام؟ الزهري من صغار التابعين، وسعيد المسيب أو المسيب يعني تنصح يعني من كبار التابعين. أدرك عمر بن الخطاب وانت نازل بقى، فإذا كان له مشي هيبقى أغلب مشايخه من الصحابة، لأنه أدرك البزيين قدماء، فهو بقى كل اللي تحت عمر بن الخطاب من البزيين أدركه سعيد، يبقى جل مشايخ صحابة حنمثل نقول 93 صحابي وسبعة من التابعين، ونعكس الرقم ده والحسبة دي مع الزهري اللي هو ايه من صغار التابعين، ادرك سبعة من الصحابة يبقى 93 الباقيين من شيوخه ايه؟ تابعين، من كبار التابعين. يبقى اذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغالب ان الساقط كم واسطة؟ دي معناها علامة النصر. ها سمعينه كده سعيد يبقى واحد، لان 93 صحابه شيوخ، فالغالب ان روايته عن الصحابه. تمام؟ يبقى واسطتان بين سعيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ممكنة ولكن نادرة. فالزهري بقى 7 من شيوخ صحابة و93 تابعي. فإذا قال الزهري وهو من صغار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الغالب أن الساقط واسطتان أم واسطة؟ واسطتان. تمام؟ يبقى الغالب على رواية صغار التابعين الإعضال، والغالب على رواية كبار التابعين الإرسال، مع إيه؟ مع الوسط، مع وسط التابعين. تمام؟ يبقى إذن بقى لما نيجي نقول المعظم إذا كان من آخر السند يبقى إيه؟ مرسل معضل في كبار التابعين، في صغار التابعين، وممكن في أواسط التابعين، إنما الكبار لا. خلاص؟ ده الحديث المرسل، ده معناه. طبعا المرسل فيه كلام كتير جدا، لكن إحنا الآن بنعرف بس، لسه واقفين على شط البحر ويدوبك بلنا رجلين. خلاص؟ انت عشان تعوم وتدخل بقى البحر الخضم لازم هديك فوق نجاة، لازم تلبس ولا تغرق. احنا كده ايه؟ لسه بنبل رجلينا بس، نعرف التعاريف والكلام ده هو، ولما نيجي نبحر بقى يبقى لازم ايه؟ تعمل حسابك. يبقى عندنا بقى المعلق، المعضل، المرسل، المنقطع. المنقطع ما سقط من إسناد الحديث واسطة واحدة في أي موضع من السند، فإن كان السقط من أول السند فهو منقطع معلق. حلو، شوف مشبك ببعض إزاي. أنت لو عملت خريطة كده في دماغك هتحفظ التعريف كلها، كلها مشبكة ببعضها. يبقى إذن ما سقط من مبدأ إسناده راو يبقى منقطع معلق. حلو كده؟ فإن سقط من مبدأ إسناده راويان على التوالي فمعلق معضل منقطع. خلاص كده؟ أنا جاي لك. أنت طبعا إيه عندك إشكال إن أنا قلت المنقطع واسطة واحدة. ماشي؟ أنا قلت واسطة واحدة بس عشان ما تتلخبطش. لأن قلت لك واسطتان 3 وسائط حدوم داخل في المعضل والمنقطع وهتتلخبط الدنيا. فخلينا إيه؟ ناخد واحدة واحدة كده عشان تطلع حافظ منها. تمام؟ إذا سقط من مبدأ إسناده راو واحد يبقى معلق منقطع. فإذا سقط من مبدأ إسناده راويان فمعلق معضل منقطع. طيب، فإذا سقط من وسط إسناده راو فمنقطع، راويان فمعضل منقطع. تمام كده؟ فإن سقط من آخر إسناده وكان الراوي من كبار التابعين يبقى مرسل منقطع. تمام؟ فإن سقط راويان من آخر السند فمعضل منقطع مرسل. أنا لخبطتكم. ها؟ لخبطتكم. على أي حال؟ لأن طبعا الأنواع كلها دخلت في بعضها، فما فيش مانع إنك أنت إيه ممكن تراجع الشريط الثاني وإيه بدل ما نقعد إيه نكرر كتير. تمام؟ يبقى كل سقط في الإسناد يمكن أن يقال له منقطع، لأن إذا السند انقطع مش كده؟ قلنا قوادح الاتصال ضد الاتصال اللي هو إيه؟ الانقطاع. فأنت ممكن تقول على المنقطع، على المعلق منقطع، المعضل منقطع، المرسل منقطع. طب ما أنت تقول لي طب ليه قلنا منقطع طالما المنقطع يشمل كل دول؟ قلت لك علشان لو سقط راو واحد من وسط الاسناد هنسميه ايه؟ مش هنعرف نسميه معضلا، ولا هنعرف نسميه معلقا، ولا نعرف نسميه حاجه، فلازم نديله اسم. فاذا المساله مساله اصطلاحيه، فكل شخص في الإسناد سواء كان تعليقا أو كان إعطالا أو كان إرسالا يسمى منقطع. لكننا أفردنا المنقطع بنوع علشان الصورة اللي احنا ذكرناها دي. خلاص؟ ها؟ أي طبعا ما هو غير هي مش ندخله ليه عشان تخبطش، احنا بنقول الحديث ضعيف. بنتكلم في قوادح الاتصال. مرسل الصحابي صحيح بالاتفاق. ماشي؟ طيب. يبقى بقى ايه؟ التدليس. التدليس ده طريف جدا. بحث طريف هتتبسط بيه ويعجبك. يعني مش هتتلخبط فيه زي ما اتلخبطت في الايه؟ في الانواع اللي احنا بنقولها. اصل التدليس مأخوذ من الثلث. وهو اختلاط النور بالظلام. يقول لك فلان دلس يعني عمل حاجة في الخفاء. فالتدليس عيب في الإسناد لكنه أنواع. تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس العطف، تدليس السكوت، تدليس البلدان والأماكن، وفي تدليس القطع. نرجع بقى نعرف التدليس، أنواع التدليس. تدليس الإسناد وهو أكثر أنواع التدليس دورانا في الأسانيد، عشان كده هنبتدي بيه. تدليس الإسناد هو تعريف أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. أنا ضربت لكم مثل امبارح وإحنا بنتكلم عن رحلة شعب بن حجاج. تدليس الإسناد، أنت جالس وأنا أحدثكم الآن، خلاص؟ أنت تلميذي والكل يعرف أنك تلميذي وأنك تحضر مجالسي، يبقى سمعت مني ولا لا؟ سمعت مني. تمام. سافرت أو مرضت، المهم غبت عن المجلس ده، رجع الشيخ عقد مجلس، أيوه، حدث بكم حديث؟ بعشرين حديث. طب أجيبهم منين دول؟ فتون. فتقول لصاحبك اللي هو قرينك أنا هروي عنك الأحاديث، بدل ما كنت بتقول حدثني فلان هلقول حدثني إبراهيم عن فلان، يبقى نزلت درجة في الإسناد. يبقى أنت في هذه الحالة حدثت عني، مع أنك أنت سمعتني، حدثت عني ما لم تسمعه مني. يبقى تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه أشياء أخرى، مجالس ثانية قبل كده، ما لم يسمع منه مجلسا غاب عنه، ومش عارف يروي عني إلا عن طريق الواسطة اللي هو صديقه زميله. قال لك ده تدليس الإسناد. طب ده بيدلس ليه؟ قال لك إما أن يدلس رغبة في العلو، وإما أن يدلس إخفاء لحال شيخه، لأنه ممكن يكون ضعيف. يعني أنا مثلا لو قلت لك حدثني أبو لمعة، عارفين أبو لمعة ولا لا؟ أظن أبو لمعة الخواجة بيجوا، يعني المفروض تكونوا عارفينهم، لأن طبعا إحنا اللي مصدر لكم التمثيليات والأفلام، أظن بقى يعني أشكره. ها أبو لمع الأصل ده والخواجة بيجو، ده كان برنامج زمان، برنامج فشر الفشر، كله فشر من أوله. لا تمام كده. فأبو لمع ده علم على الكذب. لما واحد يقول لك كلمة ما انتش مصدقها تقول أبو لمع الأصل، الأصل يعني كمان إيه. فأنا لما أقول لك حدثني أبو لمع يبقى كشفت الإسناد ولا لا؟ عورة الإسناد ظهرت ولا لا؟ ما انا لو قلت لك حدثني ابو لمعه هتقوم تقول لي لا لا لا لا ده شغل فشل الفشل مش هاخده. اقوم اسقط ابو لمعه واقول اللي وراه. يبقى انت مش عارف بقى ان الحديث اساسا ابو لمعه اللي مالفه، يبقى انا غريتك ولا لا؟ هذا النوع حرام. ليه؟ لانه بيغر العلماء عشان بقى يتصدوا لهذا النوع وما فيش حاجه تفوت. قال للمدلس فيه، قال له شوف أنت صادق ولا تكذب، فأنا لن أقبل منك كلاما أبدا ترويه عن شيخك إلا إذا صرحت بالتحديث منه. تقول لي حدثني فلان، إنما تقول لي عن، أقول لك إيه؟ افتح. ليه؟ لأن كلمة عن فيها شوب اتصال وانقطاع. يعني أنا دلوقتي لو قلت عن ابن تيمية أنه قال، حد يكذبني؟ لو قلت حدثني ابن تيمية، أبو لامع بقى، ها؟ فعشان كده قال له بص بقى أنت هتدلس، هضيع لك روايات، فخلي بالك طالما إن أنت لعبت وسقطت لي راوي، والله أعلم ما الحامل لك على إسقاط الراوي، هل هو العلو؟ هل الراوي ضعيف وأنت عايز تخبي علينا الحقيقة وعايز تمشي الإسناد؟ لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحتاط له. تقول حدثني فلان هقبل منه، لأنه ما يقدرش يقول حدثني ولم يسمع، مش هيبقى مدلس، بقى هيبقى كذاب، لن يقبل منه كلام قط، لا حدثني ولا أنبأني، ولو حلف على النصر إنه حدثني فلان مش هقبل منه برضه كذاب. يبقى ما فيش مدلس أبدا من الصادقين يمكن أن يقول حدثني فلان ولم يسمع منه أبدا، إنما ممكن يقول عن ويلعب خلاص. فإذا النوع ده هو، عشان نتقي بقى أن واحد يدخل علينا حديث ضعيف، فنقول له بقى إذا عنعنت رددنا عليك حديثك. ولذلك أنت ممكن تقرأه مثلا في الكتب والحواشي، يقول لك إيه؟ فلان مدلس وقد عنعنه. عنعنه يعني إيه؟ يعني قال عن فلان خلاص. وتلاقي ساعات يقول لك إيه؟ فلان مدلس وقد صرح بالتحديث. صرح بالتحديث يعني ايه؟ قال حدثني فلان. طالما صرح بالتحديث هناخد منه. يبقى من عقوبة المدلس ان يرد عليه ما رواه عن شيخه بلفظة عن، وان كان سمع منه في الحقيقة، بس قال لي عن، وان ادراني سمع ولا ما سمع، يبقى هرد عليه الحديث بتاعه. يبقى تدليس الاسناد يرد به الحديث، لان فيه احتمال ان يسقط راويا. طب لما اسقط الراوي بقى منقطع ولا لا؟ بقى منقطع، عشان كده التدليس صار من قوادح الاتصال. تمام؟ يبقى اذا تدليس الاسناد اول نوع، ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. واضح كلام ولا؟ طيب جميل قوي. علاج النوع ده من التدليس ايه؟ أن يقول حدثني، مش هنقبل منه أبدا يقول عنه. طيب مش هيقول عنه، هيقول قال محمد بن محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة إن ابن هشام اختصرها. سيرة ابن هشام دي في الأصل هي سيرة محمد بن إسحاق بن يسار. تمام؟ محمد بن إسحاق بن يسار كان مدلسا. لو قال، كان مدلس تدليس الإسناد، لو قال عن الزهري نقبل؟ طب لو قال قال الزهري نقبل؟ تمام. قال زي عن بالظبط خلاص. لو قال ذكر الزهري نفس الشيء، لن نرضى منه الا ان يعبر بصيغه تحمل واضحه تدل على انه تلقى هذا من فم الزهري الى اذن، مش فايده في الموضوع. يقول بقى حدثني حدثنا، أنبأني أنبأنا، أخبرني أخبرنا، قال لي سمعت. تمام؟ أي لفظة تدل على السماع المباشر من فم الشيخ إلى أذن الإيه؟ المدلس. تمام كده؟ وهذا النوع هو أكثر الأنواع دورانا في الأتانيث. طيب النوع الثاني، جزم العلماء بأنه حرام وفاعله آثم، اللي هو اسمه تدليس التسوية أو تدليس التجويد. النوع ده دقيق، ولذلك أنا عايزكم تاخدوا بالكم قوي منه. تعريفه إيه بقى؟ آدي الإسناد. أنا كنت يعني خيط الحيول للإخوة الفاهمين على المسجد العلمين فبورة وكده، كان إيه؟ كانت الصورة واضحة قوي. على اي حال ان شاء الله احيانا الله عز وجل الى غد برضو اظن ان احنا ايه هنضطر برضو نعمل تدريس التسويه، لان هو مش هيتفهم قد كده يعني. طيب هلا، ده طيب بكرة إن شاء الله. ده إسناد. فاكرين الإسناد اللي إحنا قلنا ده؟ البخاري حاليا؟ طيب خلي تدليس الإيه الإسناد لحد نهاية السبوع. ناخد تدليس تاني. تدليس البلدان والأماكن. تدليس البلدان والأماكن. طبعا الرحلة في طلب العلم عند المحدثين كانت تعلي من قدر المحدث. لما واحد يطوف بلاد الدنيا كلها وقابل مئات الشيوخ وكل شيء عنده أحاديث لا آخر لها. يعني شوف أبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج خرج عبد الله بن أبي داود السجستاني، أبوه أبو داود صاحب السنة وهو اسمه عبد الله كنيته أبو بكر، قال خرجت لأسمع من أبي سعيد الأشج ومعي 30 مدا باقلة. الباقلة على ذي الفول 30 مد، المد إيه؟ حفنة كده بإيديك. قال فكنت أسمع وآكل حبة حبيتين في اليوم، وكان الأرغفة بتاعته يابسة لا يمكن يأكلها إلا على شط الفرات عشان يحط الرغيف في المية ساعة عشان يعرف يأكل، لأن الرغيف كان لما تضربه في الحيطة يرد يعورك، فما يعرفش يأكل إلا لما يقعد على شط الفرات يحط الرغيف في المية لحد ما يطرى كده عشان يعرف يأكل. خلص 30 كيلو فول ولا ولا ولا كيلو ولا بتاع المدة قد كده، يعني ب 15 كيلو فول مثلا ولا 10 كيلو فول. قال وكنت قد كتبت عن ابي سعيد 30,000 حديث. اهو ده شيخ واحد، عبد الله بن ابي داود شيوخه اكثر من 500. فتخيل بقى لما يكون 500 في 30,000 يبقى عنده احاديث قد ايه ده. فلما طاف ورحل وخد كل الاحاديث ده ثمنه بيغلي، تلاقي الطلبه كلهم بيتحدثوا عليه عايزين اللي عنده. تمام. فالرحله كانت تعطي المحدثه قدرا، كل ما يقال رحل هنا وهنا وهنا يبقى غالي قوي، والكل يعودوا حتى لو بهدلت، حتى لو عمل لهم ايه. تعرف في راوي اسمه الاعمش، هو ده لقبه يعني، لكن هو اسمه سليمان بن مهران ابو محمد، تلمذته شعبه بن الحجاج وسفيان الثوري. ها الاعمش ده من كثر ما المحدثين بيحبوه وحديثه زي جين الذهب ونقاوه، فكانوا يتهافتوا عليه كتهافت الايه الفراش على النار. زهق اشترك هيعمل ايه؟ اشترك اسمع دبدبه المحدثين دب دب دب دب ومطالع عليهم الكلام. تمام. شوف بقى شعبه وسفيان الثوري بيجي قدام كلب، الكلب يدخل الدار يقوموا راجعين. تمام. يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع أسبوعين يقربوا من البيت وهم خايفين، يقول لك إيه اعمل حساب الكلب، يقربوا مفيش كلب، يقربوا مفيش كلب، ها ها ها دخل على الدار ما لقوش الكلب. فلما رآهم بكى، ما لك يا أبا محمد؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالكلب ها قال يبقى مربي لهم كلب علشان يطفشهم ومع ذلك يتهافتون عليه. الأعمش كان كفيفا، كان كفيف البصر. فواحد في جنازة من الجنازات خد ايده كده وقال له يا أبا محمد أصحبك، فصحبه. فطبعا الجناة شايلين بقى النعش وماشيين كده والأعمش كفيف، وكانوا في الجنازة ايه تحس ان في سكوت وبتاع. الواد المكار ده خد الأعمش فضل ينحرف بيه خطوة خطوة خطوة خطوة كده، هم ماشيين كده وهو واخده ماشي كده خلاص. وبعدين قال أتدري أين أنت يا أبا محمد؟ قال له لا. قال أنت في جبانة كذا وكذا، جبانة البلد الثاني مش اللي فيها المي، والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواح الحديث. طيب قول خذ حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان وعد ايه يمليه. قال له خلاص نرجع. طبعا الاعمش متغاضب فناوي نية. هذا التلميذ عارف اللي الاعمش هيعمله هياخذ منه الالواح. فاول ما وصل البلد قابل واحد صاحبه غمزه كده وايه اداله الالواح من كتابه. وبعدين فضل يوصل الاعمش لحد ما وصل باب الباب. قال له وصلت يا ابا محمد امتك رقاب وقال خذوا الالواح من الفاس. قال قد ذهبت الالواح يا ابا محمد. قال كل ما حدثتك كذب. وعايز يطيره له مش عايز ينتفع بيه متغاظ منه. يقوم يقول له ايه؟ قال انت اعلم بالله من ان تكذب. اشوف التلميذ وقلب التلميذ الكامل. فكان المشايخ يقسون على التلاميذ وتلاقي التلميذ مؤذن. شوف دلوقتي يبقى الشيخ لسه بيدي للتلميذ وعض ايده يديله وعض ايده برضه يعني لا ضربه ولا لطش ولا عمل في حاجه واخد بالك ويعض برضه ويشتمه ويشنع عليه وبتاع ويفتري عليه واذا لقى كده شائعه ملهاش اي اساس من الصحه لو طبقنا عليها علم الحديث هتطلع من شغل ابو لامع الاصلي ومع ذلك ينشرها ويجتهد ويتقرب الى الله كمان بنشر الكلام ده. اشوف يقول له كل ما حدثتك كذب يقول له انت اعلم بالله من ان تكذب. فكان ده ايه العلماء لما اللي عندهم رحله ورحلوا قبل الشيوخ وبتاع انقسى حتى على التلميذ. التلميذ يقعد على الباب يطرده يفضل قاعد على الباب. ده ابو العباس السراج له جزء حديثي اسمه البيتوته. البيتوته مش هو اللي مسمى الجزء البيتوته اللي سماه الغلابة اللي كانوا بيباتوا على باب الدار. البيتوتة ده عوالي حديث أبي العباس السراج أعلى أسانيد عنه أعلى إسناد عن أبي العباس رباعي لأنه من طبقة مسلم والجماعة دول. فكل المحدثين عايزين عوالي الأحاديث زي ما قلنا إيه ابن معين لما في مرض الموت واحد دخل على قال له ماذا الشيء قال بيت خالي وإسناد عالي. فيروح لأبي العباس السراج يا أبا العباس عوالي حديث الدين العوالي دي. يقول لي ايه بشرط اؤمر يا ابا العباس ان تبيت على باب داري ليلا تنام على السلم عشان يكسر نفسه ويأدبه ولا يشمخ بانت. يوم المحدث وهو ابن ناس وتمام ابن اسره ولو نسب يوم يبات وقد انتحف السماء وافترش الغبراء. ثاني يوم الصبح يقول له أنا صحيح. يقول له طيب تعالى ويحدثه بالله. فالمحدثون سموا هذا الجزء البيتوتة عشان كده. يبقى نفهم من كده إن المحدث كل ما يبقى له رحلة كل ما يبقى إيه ثمنه غالي. بعد هذا التمهيد ندخل بقى تدريس البلدان والأماكن. إيه يعني تدريس البلدان والأماكن؟ إحنا النهاردة في محافظة حوالي في الكويت. الشارع اللي ورانا ده اسمه شارع دمشق. لا لا انا بفصل بيروت يا سيدي ماشي ما بعدناش بيروت. ها ده انا يعني كده بمثل بخبطها طلعت في الشمبر يلا كويس يلا ما بعدناش قوي تمام. شارع بيروت حلو. تقوم انت تاخد المحدث وتقعد به الشارع في الشارع يحدثك حديثين ثلاثه اربعه. فأنت لما تيجي تحدث تقول إيه؟ حدثني فلان ببيروت. أنا لما أسمع ببيروت يعني إيه؟ يعني أنت رحت بيروت رحمت أثاري بيروت لازق الشارع اللي لازق في بيتك يبقى دلست علي. لأن المفروض تقول لي حدثني فلان بشارع بيروت الكائن في محافظة حوالي بدولة الكويت. المفروض تقول لي كده. لكن تقول لي بيروت وبيروت إذا أطلقت لا يعنى بها إلا المدينة المعروفة. يبقى دي معناها أنك أنت رحلت ولا لا؟ يبقى دي فيه تبجح بالرحلة. خلاص؟ بلاد ما وراء النهر. هناك عند الحدث بيت ومش عارف الكلام ده. نلاقي لسان مية. خلاص؟ نقوم معديين على الشط الثاني. تقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. ما وراء النهر يعني في النار اللي في بلدك ترع. ما وراء النهر انا اسمع بقى وانت بتقول في بلاد ما وراء النهر اتصور انك انت ايه ان انت رحلت وراجل صاحب رحله بقى وتعبان والكلام ده. خلاص فيبقى تدليس البلدان والأماكن أن يعمد إلى أسماء بلدان أطلقت مثلا على شوارع في بلاد ما بعيد عن هذه البلدان، فيجلس مع المحدث في هذا الشارع اللي اسمه بيروت ويقول حدثنا فلان ببيروت، فيوهم أنه رحل إلى بيروت وأنه هو صاحب إيه؟ أنه صاحب رحلة. طب واحد يقول طيب التدليس ده برضو خفيف، يعني كل المسألة أنه تبجح وان هو يعني عايز يبين ان هو يعني رحل وبتاع، فما خطورة هذا؟ اقول لك ده خطير جدا. ليه؟ لانه قد لا يخرج من بلده. في ناس ما خرجوش من بلادهم زي الامام مالك. هو الامام مالك خرج من المدينة؟ مالك ليس له رحلة، مالك ليس له رحلة. فممكن رجل لا يخرج من بلده، فإذا حدث عن رجل بيروتي أصلا فأين لقيه؟ إيش عرفه؟ ممكن يلقط الحج مش كده؟ بس إيش عرفنا برضه؟ علم الحديث الأصل فيه سوء الظن مش حسن الظن، يعني الراوي متهم حتى تثبت براءته. أدي علم الحديث، لا نقبل روايته حتى يثبت ضبط. فإن كان مجهولا لنعرف عنه ضابط ولا مش ضابط. فما تقوليش إحسان الظن بالمسلمين يقتضي أنه ضابط. أقول لك لا، الكلام ده في الشاهد وليس في الراوي. الراوي الأصل فيه أنه متهم حتى تثبت براءته، بخلاف الشاهد الأصل فيه أنه عدل حتى تثبت إدانته. تمام كده؟ يبقى في فرق بين الشاهد والراوي. طبعا الكلام ده احنا هنستخدمه بعد كده استخدام مهم، فرق بين الشاهد والراوي. تمام؟ فيبقى الراوي لما يجي يقول حدثني فلان ببيروت، انا كل ما لاقيله رواية عن اي بيروتي هسلكها ولا لا؟ هسلكها حتى لو قال عنه. ما انا معرفش انه مدلل، اتريه بيدلل بلدان واماكن. لكن انا لو عرفت بقى انه بيدلل بلدان واماكن، وبعدين قرات في ترجمته انه انه لم يخرج من بلده او لم يدخل بيروت اصلا، ده راح الدنيا كلها ما عدا بيروت. فلما يقول لي حدث لفلان ببيروت اقول ده دلل، اما كذاب لانه ما دخلش بيروت، واما دلل ان كان في شارع اسمه بيروت وهو اعرف. تمام؟ ده اسمه ايه؟ تدليس البلدان والاماكن، يوهم الرحله والتبجح بكثرة الرحلة، وفي نفس الوقت يقع في الاتصال ولا لا يقع في الاتصال. ادي نوعين من التدليس. تعريف تدليس البلدان والاماكن، ما هو ان يحدث الراوي، ان يحدث الراوي عن شيخ ببلده، او اسم الشيخ مقرون باسم بلد، ولا يكون دخل هذا البلد ولا سمع منه في هذا البلد، انما سمع منه في ضاحيه او نحو ذلك. ده تدليس البلدان والاماكن. طيب تدليس العصر، ده خطير جدا. اللي كان بيعمل التدليس ده هشيم بن بشير، يقول حدثني حصين ومغيرة عن فلان عن فلان عن فلان، ويكون سمع حصينا ولم يسمع مغيرة، إنما عطف مغيرة على حصين، لكن ما يقدرش يقول حدثني مغيرة وحصين، يبقى كذاب. لكن يبدل الأول الذي سمع منه، يقول حدثنا حصين وقد صدق، ومغيرة ولم يسمع من مغيرة لكنه عطفه على حصين. انت اول ما تسمع الكلام ده يبقى سمع مغيرة ولا لا؟ يبقى سمع مغيرة لانه عطفه على حصين، على حصين، واستخدم اداة التحديث حدثنا. هذا تدليس لا يستطيع الوصول الى حقيقته الا المحدثون الكبار. هذا النوع غامض غاية الغموض. تمام؟ ولم يكن يفعله إلا هشيم بن بشير، وده نادر في الأسانيد. تمام؟ طيب تدليس السكوت، هذا نوع خبيث أيضا، كان يدلس هذا التدليس عمر بن علي المقدمي فيما يقول ابن سعد، وده طبعا فيه نظر، لكن أضرب المثال لتوضيح معنى التدليس. يقول إيه؟ حدثنا مثلا يعني الحميد، تمام، وينوي السكون والقطع. انت بقى مستني يقول ايه؟ عفوا، يقول حدثنا ويسكت ويتشغل بأي حاجة مثلا ايه على اساس انه عايز يقطع الكلام، يقوم يجيب حاجة وبتاع. انا قلت لكم ايه؟ ابن عيينة. فابن عيينة ما لهاش علاقة بحدثنا، ما هو قال حدثنا ونوى أن يقطع الكلام، النية في بطنه أنت ما تعرفش، لكنه نوى أن يقطع الكلام بالسكون ويتشغل بأي حاجة كده وبتاعه، وبعدين أول ما يقعد يقول لك ابن عيينة، تيجي تمسكه يقول لك وأنا قلت لك حدثنا ابن عيينة؟ ها؟ لا ما قلتلكش، أنا قلتلك ابن عيينة أول ما قعدت، أنت بقى بتقوم واخدها حدثنا مين؟ ابن عيينة. فدلس حتى في التصريح بالتحديد، ده بقى من ثبت عليه هذا النوع سقط كل حديثه حتى لو قال حدثنا، ده يبقى جان على روحه، مسح اسمه من علماء الحديث لما يعمل حاجة زي كده. عمر بن علي المقدمي كان ابن سعد صاحب الطبقات، يقول كان يدلس تدليسا شديدا، يقول حدثنا ويسكت، لكن طبعا في مناقشه لابن سعد فيه، يعني ايه لا نسلم لابن سعد ان عمر بن علي المقدمي كان يدلس هذا النوع من التدليس الخبيث، لكن هو ايه على اي حال انما هو مثال لنبين معنى ايه تدليس السكوت او تدليس القطع، يسكت او ينوي ان يقطع الكلام وبعدين يفصل الكلام عن بعضه بحيث انك انت تتوهم ان كلمه حدثنا معطوف على ابن عيينة. تمام؟ نعم. مال. لا ليس بالعادة. إيه ما مش عايز يعني أطرع كتير عشان ما تنسوش المعلومة. يبقى إحنا قلنا تدليس الإسناد، تدليس البلدان والأماكن، تدليس السكون أو القطع، تدليس العطف، يتفضل تدليس التسوية أو تدليس التجويد. فأنا يعني هرحمكم من الصداع، ها، ونؤجل بقى إيه تدريس التسوية، لأنه لازم يكون في رسم صورة كده راوي، ونعمل بقى دوائر والكلام ده وسقط لك واحد عشان يحصل لك تصور كامل بمعنى تدريس التسوية. أرجو إن يعني يكون إن شاء الله يعني صدوركم قد انشرحت لهذا العلم الجليل الجميل الفضيل، وتبتدي بقى ايه تروح بقى تشتري اي كتاب في علم المصطلح وتشوف حد سبقك بقى في علم الحديث وتقعد ايه معاه تفك الخط، فانك ان فعلت اقول لك كما شعرت به انا لما درست علم الحديث لاول مره، كنت اعمى فابصرت بلا اي مبالغه، كنت قبل دراسه هذا العلم كنت اعمى فابصرت، لكن يعني انتم محظوظون انكم وجدتم من يشرح لكم. لما احنا في بدايه يعني لما درست هذا العلم الاول مره كان في حدود سنه 1976 هجريه، وكنت في سنه ثانيه جامعه، وبدات اقرا في علم الحديث لما قرات كتب الشيخ الالباني، لا ميلادي 1976 ميلادي، ولما قرات كتب الشيخ الالباني حبيت علم الحديث، قلت اجيب كتاب في المصطلح أقعد أقرأ كلام عربي محطوط جنب بعض بس مش فاهم ولا كلمة، أحاول أفهم مش عارف أفهم، قبل ما ألتقي بشيخنا الشيخ المطيعي رحمه الله، وكان بدرس إيه فتح الباري، وكان بدرس برضه علوم الحديث كده، ففكلنا برضه الخط. فأنا أذكر الحقيقة إن في أجازة الصيف لما كنت أنزل بقى البلد عندنا في الأرياف، وكنت بقى إيه بقى أقعد في المسجد وليا تلامذة من ابتدائي وإعدادي والحاجات دي، فطقت في دماغي فكرة قلت اشرح لهم علم الحديث. الولاد في ابتدائي اللي في سته ابتدائي واللي في اولى اعدادي ثاني اعدادي ده بكثير يعني. انا الحقيقه لما بدات اشرح لهم ما قصدت أن أشرح لهم، قصدت أن أفهم أنا. وذلك بس إيه زي ما بقول عندنا في المثل يقول لك يتعلم الزيانة في رؤوس اليتامى، الزيانة الحلاقة يعني. كان الحلاق زمان اسمه مزين، وكان اسم أجمل من حلاق الحقيقة، مزين. ها مزين يقول لك يتعلم الزيانة في رؤوس اليتامى، على فكرة مالوش أب، فيتعور له راسه يحلق له دي وسيب له دي، مالوش أب يسأل عنه. ها المهم فقلت أتعلم فيه. فوصلت بقى إيه للحديث الضعيف، ولا أنسى هذا أبدا. الحديث الضعيف الكتاب اللي أنا كنت بقرأ فيه اللي بيتكلم عن الحديث الحسن، الحديث الضعيف قال هو ما تقاعد به الجابر عن مرتبة الذي يحتسب. أنا قلت تقاعد، تقاعد يعني تقاعد مش فاهم، قاعد يعني بس ازاي؟ أنا بقول لنفسي وأنا عايز أفهم مش فاهم ولا كلمة. طب الجابر تطلع الجابر مش فاهم، قال براقب بقى لاني رايح للسلام ده هقول لهم ايه؟ ما انا مش فاهم. طب انا في الاولاني سلكت الحديث الصحيح وبتاعه وقعدت اقدم اي حاجه والعلم مش عارفين اي حاجه، فمش مشكله. لكن ما تقاعد به الجابر، طب هقول ايه؟ طب ما انا ممكن افبرك اعمل اي حاجه برضه، بس هعملها ازاي؟ مش عارف اعملها ازاي، حتى مش عارف اكذب عليهم ازاي او اخدعهم ازاي، مش لاقي برضه سكه. ماشي طول السكه ما تقاعد به الجابر، ما تقاعد يعني ايه يعني؟ المهم ما فهمتش حاجه. صلينا العصر وقعدت عليه يا جماعه، قلت له النهارده احنا هنتكلم عن حديث الضعيف. حديث الضعيف تعريفه ما تقاعد به الجاهل، ما تقاعد به الجاهل، واقعد اعمل كده لعل ايه الله يفتح علي. قلت له ما هو ضعيف فقعد مش قادر يقوم. ها فهمتها بقى، فهمت كلمة تقاعد، عمال أتكلم وعايز أفهم. قلت ما هو الحديث الضعيف صحيح، ما هو ضعيف، ضعيف يعني إيه؟ يعني قاعد مش قادر يقوم. ما تقاعد به الجابر، الجابر بقى عارفين، عارفين مجبراته ونطقتها، أول ما نطقتها فهمت. المجبرات لما واحد عظمه يتكسر بيعمل جبير، خلاص الجبيرة دي بترجع العظمة ثاني، تمام؟ يعني اتكسر وقعد جاي يقوم ما عرفش. عرفت بقى الحديث الضعيف؟ هو ده بقى ما تقاعد به الجابر، انه ليس بصحيح، قعد ومش قادر يقوم عشان عظمه انكسر. فهم؟ خدت علم المصطلح كله كده من ناحية يعني، اقعد اقرا وافهم واقرا وافهم ليل نهار ليل نهار ليل نهار. انا قبل ما قابل الشيخ مطيع ده رحمه الله عليه، وكان علم الحديث غريب جدا جدا، مش حد يعرف اي حاجه في اي حاجه، ولا علم الحديث كلمه مصطلح حديث اصلا ما كانش حد يعرفه. فالنهارده بحمد الله عز وجل العلم فشل، واصبح فيه ناس بيفهمك ويترسل معاك ويعرفك والكلام دوت. فطبعا انا بقول الكلام ده ليه؟ حتى اهيجك على تحصيل العلم. عايز اقول لك مساله يسيره، النهارده انت معاك فلوس، احنا كنا زمان ما عندناش فلوس خالص. يعني انا ليا كتاب اسمه تنبيه الهاجس، الى ما وقع من النظر في كتب الاماجد، ذكرت طرفا من تحصيلي للعلم، واول كتاب اشتريته في حياتي للشيخ الالباني اللي فتح عيني على هذا العلم رحمه الله عليه، الكتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نصلي في مسجد الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عليه، مسجد عين الحياه في القاهره، وبعدين اتجمعت في الدار بكل واحد بقى فرش فرش الكتب، وبنطلع بعد الجمعه نقعد ندور على الكتب ونشتري اللي احنا عايزينه. فلقيت كتاب اسمه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، من التسليم من التكبير الى التسليم كانك تراها. ففتحت الكتاب حسيت بفخامه وجزاله وحاجه نظيفه كده، بس بقى الجلده بتاعته لقيت ثمنه غالي جدا، 30 قرش. ما قدرتش، انا كنت طالب سنه ثانيه جامعه وما كانش معايا 30 قرش. حطيت الكتاب وانا متحسر، قعدت اطوف اطوف اطوف، لقيت كتاب عباره عن 16 17 ورقه صغيره كده، اسمه تلخيص صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الالباني. خطفته على طول، ما بصيتش فيه، بصيت على سعره الاول، وخشيت بقى ان انا برضو ايه قمنا يعني بخيبه ثمن، لقيت ثمن شلن شلن يعني 5 قروش، انا كان معايا شلن. اشتريت الكتاب وديت للرجل الفلوس ورحت بقى قريت الكتاب وانا من المسجد لسكن ماشي بقى. طبعا اخواننا انا شايف يعني اخواننا مصريين كتار هنا واخواننا الكويت اللي راحوا القاهره يعرفوا يعني ايه تمشي تقرا في كتاب في شارع القاهره. يعني هتروح في شقة نادي ها مش فرد مية اي حاجة بقى وانت عارف الشواقة بالذراع وده عايز يفلت من ده وبتاع وده طلع على الرصيف عشان يعدي العربية الثانية واخر حلاوة يعني. يعني وانت ماشي مش واخد بالك تضيع. بس انا مش قادر فرحان من فرحتي بالكتاب قرأته في يعني ايه طريقي الى بيت كانش في فلوس. كنت اروح مثلا المكتبات اقعد انسخ الكتاب اللي هو مجلد لحد ما ايدي تقف لاني ما عنديش فلوس. بس كانت فائده كبيره جدا ان حفظت الكتاب اللي نقلته. فانت النهارده الحمد لله في فلوس تقدر تشتري تعمل مكتبه. طيب انت فاتك القطر وخلاص قلت انا كبرت ودي عايزه مواهب وعايزه تفرغ والكلام ده ابنك خلاص انت نويت النهارده ان توقف ولدك لله. طب ابنك ده لما يكبر لازم تكون له مكتبه من دلوقتي. تسال حد من العلماء انا ابني ده عايز اخليه عالم زي ما يكون ابنك نجار او مهندس وبتعمل له ورشه عشان الولد يطلع من الجامعه يدخل الورشه يشتغل. لكن مش هيفضل نجار نظر يقول لك انت عارف الشباك بيتعمل ازاي؟ تجيب خشبايه وتقطعها كده وتحط خشبه جنب خشبه وتغريها وتمطمرها ادي الشباك. طب امسك الشاكوش يا سيدي والمسامير ويعمل لي شباك يطير بقى يطلع الشاكوش يمين شمال ما عمره ما ركب شباك في حياته. يبقى العلم النظري لازم يبقى له ورشه عشان يشتغل. فالطالب العلم النبه ده لما يكبر مش لازم يبقى له ورشه؟ الورشه دي هي المكتبه. فمن النهارده طالب العلم النبه علشان يبقى عنده مكتبه محترمه محترمه محتاج 100,000 جنيه. تعرف تطلع كم دينار؟ تطلع 5,000 دينار مثلا ولا كده. 5,000 دينار انت محتاجهم علشان تعمل مكتبه. يعني الطالب يقول الحمد لله على كل حال تمام. طب انت ممكن لما الولد يكبر ما يكونش معاك المبلغ ده. طب ما تدخل بقى تشتري بقى على قدك. النهارده اشتري كتاب بكره كمان كتاب بعد كتاب بعد كتاب. الولد سنه 30 3 على ما يوصل سنه 18 سنه بقى انا بقالي 16 سنه بجمع له مكتبه. يطلع الولد يكبر يلاقي مكتبه. انا بقى اوقفته لله وعلمته وخليته مع المشايخ والكلام ده. طلع الولد ان شاء الله نابها طلع لقى المكتبه اشتغل ينتهي. يبقى انت بقى اذا فاتتك المساله لا تيأس تقول يا ريت انت قلت الكلام ده من 10 سنين عدت كنا غيرنا اتجاهنا ولا حاجه. انا بقول لك خلاص لا عليك عندك ولدك يبقى توقف ولدك لله سبحانه وتعالى وتربيه بقى من دلوقتي وتكون له المكتبه. يبقى انت كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. فولدك امتداد لك. يبقى ولدك ما يفعل خصلة من الخير إلا وأنت مأجور كأنك فعلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله فكيف بالذي أوقف ابنه لم يدل فقط إنما أوقف ابنه على هذا الخير. إذا يكون شريك إيه له في الإيه شريك له في الأجر. فيعني أرجو يعني أن الإخوة اللي حضروا يعني هذا الدرس لا يملوا من يعني علم الحديث ولا من تكرار الكلام في علم الحديث لأنه علم نافع جدا. وإذا أبصرت أنا أتصور من كل إخواننا اللي جالسين في المسجد إذا سمعوا حديثا من أي إنسان دلوقتي لازم يقول له صحيح والله ضعيف لازم. وهذا من بركات هذا العلم أن المرأة يبصر بعد العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه لكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. في بعض الإخوة سأل عن المرسل سنعيد إن شاء الله غدا ملخص سريعا برضو عن ما قلناه اليوم وأنا نجيب. نعم ما هؤلاء بكرة إن شاء الله. تسجيلات الإغلاف الإسلامية. اشترط علماء الحديث للحديث الصحيح 5 شروط. فعرف الحديث الصحيح بقولهم هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. وهذا التعريف يشتمل على الشروط 5. الشرط الأول اتصال السند. الثاني السيوطي في ألفيته هذا التعريف بقوله حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. خلاص الى ايش بيت ونصف لخص في في فيها الحافظ السيوطي جلال الدين الشروط الخمسه. الحديث صحيح. خدنا اول شرط وهو اتصال السند، وذكرنا قوادح الاتصال، اي ما هي الاشياء التي تقدح ان وجدت في ان يكون الاسناد متصلا ويكون الحديث حينئذ ضعيفا لانه فقد شرطا من شروط الاتصال. قلنا ان قوادح الاتصال خمسه: التعليق والاعضال والارسال والانقطاع والتدليس. قلنا الحديث المعلق ما سقط من مبدا اسناده راو او اثنان او ثلاثه او السند كله بشرط ان يكون من اول السند وعلى التوالي. والحديث المعضل ان يسقط راويان من اي مكان بالسند بشرط التوالي، فلو سقط من اول السند كان معلقا معضلا، ولو سقط من وسط السند كان معضلا منقطعا، ولو سقط من اخر السند هننظر الى التابعي، فان كان صغيرا كان معضلا مرسلا، مش كده؟ وان كان كبيرا كان مرسلا منقطعا. طبعا الكلام ده انا ايه بلخص على اساس ان احنا ايه يعني وقفنا عنده امس وتكلمنا فيه كثيرا. الحديث المنقطع هو ما سقط ايه من الاسناد واسطه من اي مكان في السند. والتدليس شرحنا ذكرنا انواع التدليس امس ونسيت ان اذكر تدليس الشيوخ. عندنا التدليس انواع: تدليس الاسناد، تدليس التسويه اللي هنشرحه النهارده ان شاء الله، تدليس البلدان والاماكن، تدليس السكوت، تدليس العقل، وتدليس الشيوخ. تمام. يبقى دي ايه ستة أنواع من التدليس. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن تدليس التسوية اللي هو أخطر أنواع التدليس جميعا، والعلماء قالوا من تعمد فعله فهو آثم، ولذلك قالوا تدليس التسوية حرام، وكان المحدثون القدامى يسمونه أحيانا تدليس التجويد. تدليس الاسناد انا عايز برضه الاخوه اللي هم يعني مظهرهم شاطر لحد هنا يكتب الاسناد الاتي اذا كان معاه كرار. طبعا هو المفروض ان طالب العلم اذا جاء للمحاضره لازم يجيب كرات وقلم، ده يعني علامه التلميذ المفلح، لازم يجيب كرات وقلم. ليه؟ لان هذا الذهن، هذا الذهن لا يمسك كل ما يقال له. ويرحم الله عز وجل عبد الله بن المبارك كان يقول: أيها الطالب علما أنا. قال ابن المبارك: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. القيد هو الكتابة، والا ايه والا يتفلت منك الكلام. الاسناد اللي مكتوب ده هو الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن ابن ابي فروه واسمه اسحاق عن الزهري عن انس. ده اسناد ايه؟ اسناد خماسي. وليد بن مسلم الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، إسحاق بن أبي فروة، الزهري أنا. طبعا يعني احنا قلنا يعني طبعا الإسناد يتكتب كده، واحنا زي ما شرحنا ان الإسناد ايه تصاعد رأسي يعني. تمام. تعريف تدليس التسوية أو التجويد هو أن يسقط المدلس شيخ شيخه اللي انا عامل عليه دايره. تمام. شيخ شيخه او من فوق شيخ شيخه. تمام. تمام. بشرط ايه بقى؟ بشرط ان يلحق شيخه شيخ شيخ ان يلحق شيخه شيخ شيخ شيخه. هذا الاسم الوليد ابن مرزق شيخه الأوزان شيخ شيخه ابن أبي طالب. تمام. شيخ شيخه الزهد. تمام. فهو المدلس الناس كل الوليد ابن مرزق ابن أبي طالب متروك الحديث ضعيف جدا. تمام. بيت خلاص يبقى طال الحديث عن مين؟ عن مين؟ عن الأوزاعي عن الزهد. طب ما هو الأوزاعي لو لم يدرك الزهد انكشف الناس هنقول انه ايه؟ منقطع. تمام؟ هتنكشف العله بتاعته. لكن ليه التسجيل ده؟ قال لك لان الأوزاعي ادرك الزهد. فلما يسقط ابي ثور من النص وانت تقرا الاوزاعي عن الزهري تقول الاوزاعي عن تلميذ الزهري طبيعي فينطلي عليك الاسناد يبقى المدلس سوى الاسناد. سواه يعني ايه؟ يعني جوده جعله اسنادا جيدا زي ما يقول واحد حفر حفره وغطاها بحطب وقش كده. انت ماشي ماشي ماشي ماشي اول ما وصلت وقع في الحفره. ايه اللي وقع في الحفره بقى؟ انك بتفكر انها ارض لانها مغطيه ولكن هذا القطاع لا يحمله فوق واقع ولو الحفره ظهر قدامك انت مش هتدي فيه فيبقى كانه سوى الارض لما حط شويه القش على الحفره دي سوى الارض جعل الارض مستويه انت ظلتها كلها ارض قمت ماشي واقع او جودت الاسناد لان الاوزاعي امام اهل الشام والزهري ده حدود الوقت جابت الجبال الحد يبقى لما يكون الاسناد الاوزاعي عن الزهري عن الم لانها صحيح لكن الاسناد في الحقيقه ضعيف جدا من علته ضروره الاوزاعي ده الوليد المصري عمل ايه؟ وقع فصار الاسناد الاوزاعي عن الزهري قلت بشرط ان يدرك شيخ المؤلف المدلس الوليد ابن مرزق من شيخه الاوزاعي بشرط ان يدرك شيخ المدلس شيخ شيخه خلاص لان هو لو قلت زي ما قلنا زي ما قلنا الاوزاعي لو لم يدرك الزهري هتنكشف العيد على طول الاسناد علاجه ظاهره مش خفيه والاسناد التسويه من اخفى انواع التدين لا يعرفه الا الحفاظ الاكابر الجهابره بس احنا ما نعرفوش عشان جيب ابدا. طيب نعمل ايه بقى لو ليه اسناد زي ده؟ زي ما قلت لكم من بالك المدلس احنا مريحين دماغنا اذا عن عم هرد عليك حديث عن طريق دماغك خلاص يبقى الوليد بن مسلم هنا عن ولا لا؟ عن اقول له خلاص روايتك مردود عليه وريحت دماغي. لكن اللي يقول لي بقى ان ابن ابي طالب فقط امام مثلا زي البخاري زي ابو حاتم الرازي زي العطار الطرق بن عدي ناس الكبار دول ان الحديث اختلط مش حميم ولا حميم حتى صار لهم ملك كبير كان واحد منهم يحفظ بالالف الف. اه الرقم ده رقم عادي ألف ألف حديث. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف. مليون إسناد بمتن، ولا يدخل له إسناد في إسناد، ولا مثل إسناد، ولا يعجبه من منها حتى يجبها إزاي ويعجب يتفكر كذا، كل ما كانش عنده. البخاري صنف كتابه من 300,000 حديث حفظ. نقل الكتاب الصحيح بتاعه والكتاب المبارك ده. مسلم انتقل كتابه من 600,000 حديث مسموعة سمعها من شيوخ. والمئة ألف والمئتين ألف والتسعمائة ألف لا يعني حاجة كثيرة جدا عندنا في الحفاظ الكبار يعني. فلان يبقى تدريس تسويف معنى أن ينصف المدلس هو الذي المسلم شيخه. طب لو أسقط شيخه يبقى تدريس إيه؟ لا ده انا لا لا ناخد العتق يبقى اللي بيقول معلق احنا بنتكلم في التدليس دلوقتي. ايه اللي دخلنا في التعليق؟ احسنت. تدليس الاسنان على طول. هو واحد ضرب المثل وقلنا تدليس الاسنان ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. انت سافرت زميلة سمع الحديث عايز تاخد الحديث عني مش هتعرف انك كنت جاي فبتاخده عن زميلك عني. فلانك انت نزلت درجه وصعبان عليك بدل ما تقول كنت بتقول حدثني ابو اسحاق هتقول حدثني ابراهيم عن ابي اسحاق يبقى انصحت ابراهيم اللي هو شيخك الحقيقي في الاسناد. تمام. فهو اذا عمل العمليه دي ولم سقط شيخه يبقى ليس تدريس الايه؟ تدريس الاسناد اللي هو تعريفه أن يروي الراوي عن شيخه الذي استمع منه ما لم يسمع منه. لكن تدريس التسوية بقى لازم شيخه يسمع. وما لو سمعه من مين؟ من مين؟ إذا قلت الوليد بن مسلم عن ابن أبي ثورة أقول لك لم يدركه فالإسناد منقطع. خلاص؟ يبقى لازم شيخه يفضل موجود. لكن المشكلة في إيه؟ في شيخ شيخين. والذي يهون ويوقع في النطاق ان الاوزاعي ادرك الزهري. فتقول انت لما تشوف بقى الاوزاعي عن الزهري والاوزاعي احد الرواه عن الزهري واستاذ متصل والواجب في البخاري ومسلم والكلام هتمشي الاسناد ولا لا؟ تمشي الاسناد. لكن العزه هو خفاها نزلها بقى. ولاجل خفاء هذا النوع حرم العلماء فعلا. تمام؟ حرموا فعلا تدريس تسويه اللي هو او تدريس التسويق. طيب. طب كده بقى اتفهم تدريس التسويق؟ طيب. سؤال. بدل مع الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثنا الأوزاعي. تمام. الأمر اتغير ولا فين هو؟ اتغير في ايه؟ لا أنا عايز حد يتكلم بالظبط. يعني أنا لما شلت عندي وحطيت حدثنا الأوزاعي ما زال ذات التسوية ولا راح؟ زي ما هو؟ مين اللي راح؟ ها؟ تزيد التسوية راح؟ طب راح ليه؟ ده تزيد الإسناد بقى مش التسوية. يبقى أنت بقى انت بقى حدثنا دي تنفع لما نقول ان الوليد بن مسلم كان يدرس تدريس الاسناد ايضا ولا مانع ان المدرس يجمع ما بين انواع التدريس ممكن ده تدريس الاسناد والتسويه والشيوخ كله مع بعض وممكن ده تدريس واحد خلاص فالمدرس قد يدرس تدريسا نوعا واحدا وتدريس وقد يدرس اكثر من نوع من التدريس فالوليد اللي هو الفكر لو كان بدل التدريس الاثنان احنا قلناه يبقى لازم يحدد مصرح التحديد عن الاوزاعي للموكي يدلس عن الاوزاعي يكون سمع من واحد ضعيف عن الاوزاعي فاضوى كمان فلو افترضنا مثلا ان الوليد المسلم سمع هذا الكلام مثلا من قريب له زي بقيه ابن الوليد بقيه ابن الوليد تراه بجنب التدريس التسويق هو كمان ومحمد بن المصطفى برضه مدرس تدريس تسويق هم جماعه عارفين مدرس تدريس تسويق مش كتار قوي يعني انما الاسناد اغلب التدريس يقع في الاسناد فممكن بلد بقيه بن الوليد الصدوق ان كان مكان بقيه اي واحد ضعيف ممكن يكون الوليد المسلم لم يسمع هذا حد الاوزان سمعه من رجل ضعيف عن الاوزان فهو اليوم مسقطه الضعيف برضه وانت هتتغرب لان الوليد المسلم ده من يعني اكثر الرواع عن الاوجاع يبقى انا اذا عشان اصحح الاسناد ده اهو التصريح بالتحديد في تدريس التسويه يتحط فين بقى خلي بالك احنا قلنا في تعريف تدريس التسويه ايه ان يسقط الراوي شيخ شيخه لا فصاعده يعني ممكن يسقط ضرب وممكن يسقط ضرب يبقى اذا انا علشان اتحاشى بقى وامن نفسي واعرف علشان امن نفسي لهذا النوع من التدريس يبقى لازم اشترط على الوليد بن مسلم عشان اقبل روايته ان يفعل الاتي يقول الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي حدثنا ابن ابي فرد حدثنا الزهري حدثنا يبقى انا الزمت انه يعمل ايه؟ ان يصرح في كل طبقات السنة انما تدريس الاسناد اللي احنا قلنا ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه فالكتاب انه يصرح عن شيخه لأن التدريس إنما يكون عن شيخه فقط أما طالما بقى العلة بتاعته انتشرت وأنا مش عارف هيسقط لي مين في الإسناد يبقى أنا برضه هريح دماغي وأقول له يشترط في تدريس التسوية أن يصرح المدلس في كل طبقات السند أي روض من دول اسمه طبقة لأنه يمثل مرحلة زمنية معينة فيبقى الوليد بن مسلم عشان أقبل روايته أو بقية بن الوليد أو محمد بن المصطفى أو من جرى مجراه في تدريس التسوية علشان أقبل الرواية بتاعته لازم يقول حدثنا الأولاد حدثنا ابن أبي فروق حدثنا الزهري حدثنا أنا ما عملش كده بقوم نرجع روايته عليه خلاص طب ليه أنا شددت عليك في المسألة دي؟ لأنه شدد أيضا في النوع اللي اقترف كما تضعف عليه بقى المسألة ضعف التدليس نضعف عليه العقوبة يبقى اشترطنا في تدليس التسوية الذي يصدق به المدلس شيخ شيخه وفي الغالب يكون ضعيف الكلام ده أن اشترطت عليه أن يصرح في كل طبقات السنة لا خلاص ما هو إذا صرح في كل طبقات السنة خلاص يبقى أنا هذا يدل على انه ما اسقط احد لان الوليد بن مسلم صدوق لا يكذب فاذا قال حدثنا قبلنا منه وان كنا نجرم هذا النوع من التدليس لخطورته وعدم استطاعه الانسان ان يقتنع اليه الا اذا كان يحفظ الاسانيد كلها كما كان السلف يفعلون علشان كده هذا النوع خطير فانا عشان امن حديث النبي عليه الصلاه والسلام الزمته ان يصرح في كل طبقات السند فاذا صرح وثبت انه صرح يبقى خلاص كده اطمنا انه ايه لم يسقط احدا من الاسناد هو نوع صعب لكن كده اظن السهل ولا اقول تاني انا ممكن اقول 100 مره بس المهم تطلعوا ايه تطلعوا فاهمين يبقى النوع الاخير عشان ننتهي من اليه التدليس وندخل بقى في عداله الرواه ما هي النوع الاخير اللي هو تدليس الشيوخ قال التدليس الشيوخ ده أيضا من العلماء من حرمه كتثبيت التسويه. صورته إذا تزيد شيوخ، كان يدلل تزيد شيوخ بقية ابن الوليد لو تحت ده، إذا بقية ابن الوليد كان يدلل تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ ثلاثة مع بعض. ابن أبي فرو مثال يعني تدليس الشيوخ، ابن أبي فرو ده اسمه إسحاق ابن أبي فرو متروك الحديث. فإذا روى المدلل عن إسحاق ابن أبي فرو هقول له لا الرجل ده ضعيف ووائع أنا مش أخذ رويه، فيقوم لغي اسمه وجايب له كنية خلاص. حدثنا أبو علي، من أبو علي ده؟ دور دور في الكتب زي ما انت عارف، طلع على أبو علي ده يطلع مين. ثم الرواة فيهم ألف واحد أبو علي، ثم تعرفني قول لي أبو علي إيه. طيب عشان ما تزعلش، أبو علي النيسابوري. طب دي نيسابوري دي بقى كفاية ملايين، والنيسابوري دي مش علامة يعني على أبو علي. خلاص أبو علي النيسابوري الجحدري، واشتغل معاه في الأزرق بقى خلاص. إذا أنا كنت راجل بقى حافظ كويس جدا جدا وعارف الرواه والكلام ده، واكتشفت إن أبو علي ده هو ابن أبي فروة، يوم لما يحدث المرة الجاية يقول حدثنا أبو يزيد. مين أبو يزيد ده؟ دور، أقعد أنا أدور على أبو يزيد، يجيبه يا ما يجيبوش، يعرف أهتدي له أو ما اهتديش له. فبقية ابن الوليد ده عمل التدليس ده في حديث مشهور يحتج به أهل القرآن على وجوب تجويد القرآن، التجويد المعروف يعني، وهو إقراء القرآن بلحون العرب، وهذا حديث منكر لا يصح عند علماء الحديث وهم يضعفونه. تمام. حديث يرويه شعبة ابن الحجاج عن بقية ابن الوليد قال حدثني أبو محمد. فبعض الناس اللي مش واخدين بالهم من تدليس بقية يقول لك خلاص بقية قال حدثني، ولذلك شعبة حمل عنه هذا الحديث. شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الضخم الذي يروي عن الضخام، ده احنا قلنا خبره في اول محاضره اللي لفها على حديث ايه، على حديث من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فتحت ابواب الجنه الثمانيه، شعبه الخير. ده بقى كان يقول لان اذني احب الي من ان ادلل، وكان يقول لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلل، وكان يقول التدليس أخو الكذب، فكانش يطيق لا مدلس ولا مدلسين. بقية عارف الحدوثة دي، وإن إذا بقية قال له عن فلان هيرجع الحديث عليه. عمل إيه بقية؟ دلس شيخه تدليس الشيوخ، قال حدثنا أبو محمد، مش أنت يا شعب عايز حدثني أقول لك حدثني؟ خلاص يا عم ارتاح، حدثني أهو. طب مين أبو محمد بقى ده؟ لا شعب يعرفه ولا احنا نعرفه. فممكن يكون أبو محمد ده راوي متروك برضه ضايع زي ابن أبي فروة ده، وقام قايل حدثني أبو محمد وخلاص، وسيبك أبو محمد لف الدنيا بقى عليه. فيبقى تدليس الشيوخ شبيه بتدليس التسويه. ليه؟ لانه بيحير المحدث. وانت لما تيجي تكنيلي راوي معروف الضعف والرواه بكناهم تتشابه، واقعد انا لف الدنيا كلها على راوي وفي الاخر بقول مجهول، فمجهول ده يعني حديثه ضعيف برضه، وممكن اغلط واظن ان ابو محمد ده فلان الفلاني من شيوخ بقيه ويقال له ابو محمد، فقول يحتمل ان يكون هو، وقد يكون ابو محمد اللي انا بقول يحتمل ان يكون هو ثقه، همشي الحديث خلاص. يبقى تدليس الشيوخ اما ان يكن الراوي، واما ان يصفه بوصف، واما ان ينسبه الى جد غامض بعيد خالص، هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن ترتاب. انت بقى ايه؟ أنا قايل لك فلان ابن ترتاب. طب ده ترتان ده دول كتار، فانا عايز اعرف هو مين. لازم تديلي ابوه وجد وجد جده، لان كان طبعا الانساب كلها بتوصل لحد ادم عليه السلام قبل ما اعدائنا يضيعوا انسابنا. ما هو كلمه اكتب اسمك رباعي ديت او ثلاثي دي معناها ايه؟ حد فيكم يقدر يجيب 10 اسماء في نسبه الا اذا كان من قبيله بقى وحفظ انسابه والكلام ده؟ احنا ما نعرفش نجيب انسابنا. هو اسمك رباعي، اذا كنت يعني ابوك يعني كده معلمك هتجيب فوق كمان واحد ولا اثنين، يبقى خلاص اسمك بقى خماسي سداسي وخلص على كده. كل ما تخلف ولد يقول له اسمك رباعي، يقوم مسقط من النسب واحد. الواد ده يخلف ولد يقول له اسمك رباعي، يقوم مسقط واحد من النسب، وهكذا. خلاص. فالنهارده الانساب ضاعت، في زمان الانساب ما ضاعتش معاك. فانت لما تقول فلان ابن فلان ابن فلان، ممكن يكون 20 واحد فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان لحد 4 اجداد كلهم اسمائهم متشابهه. وتزداد المحنه ان يكونوا كل دول شيوخهم فيه شيوخ مشتركين، فيرث الاسناد عبد الله بن محمد. يعني مثل البخاري لما يقول حدثنا عبد الله بن محمد يطلع مين؟ قال لك البخاري شيوخه عبد الله بن محمد بن ابي شيبه ابو بكر وعبد الله بن محمد المسندي. انا واحد فيهم دول لما يقول لك حدثنا عبد الله بن محمد تقعد تدور بقى، تلاقي عبد الله بن محمد اللي هو ابو بكر بن ابي شيبه وعبد الله بن محمد المسندي الاثنين شيوخه مشتركين في شيوخ كثار. الحديث عندك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو ضمره انس بن عياض مثلا. طب ما انس بن عياض شيخ الاثنين، هتحدده ازاي؟ لازم يبقى فيه قرينه حد. طبعا بالنسبه للبخاري مش هيبقى فيه مشكله قوي، لان هو لو غلط في واحد منهم مش مشكله لان كلاهما ثقه، لكن افترض ان واحد من الاثنين دول ضعيف. وانت طبعا اذا كان الرجل ثقه يبقى حديث صحيح، اذا كان ضعيف يبقى حديثه ايه؟ ضعيف. اي لخبطه منك ومش هتعرف هو مين بالضبط هتضيع الاسناد. فانت اذا قلت ده هو ابن ابي شيبه يبقى الاسناد صحيح. قد يكون المسندي، هنفترض المسندي طبعا ثقه، لو افترضنا ان هو ضعيف وانت رجحت ان هو المسندي يبقى تحكم على الاسناد بالضعف ولا لا؟ فلازم تحدد. طبعا تحديد ازاي بقى تحدد ده مين والكلام ده، ده طبعا ايه؟ باب اخر من العلم. ايه الضوابط الكليه اللي احنا لو حطيناها كده ورا بعض ما تتلخبطش في الغالب ما بين اي اثنين او ثلاثه مشتبهين. احنا زي ما اتفقنا امبارح لسه ايه؟ على شط البحر، لسه بنبل رجلين. اول ما هنبحر ان شاء الله يبقى كل واحد يبقى معاه ايه؟ فوق نجاه عشان ما يغرقش. ده بقى من دقائق هذا العلم. ويقولوا لي هذه الامه امه تنهزم. ولذلك يا اخواننا بيلعبوا في المصادر الاصليه دلوقتي، عارفين ان بقاء الامه دي كلها بانضباط هذا العلم، فبيلعبوا فيه. لانه لما يلعب فيه ويطلع بقى ناس غجر كده من كل مكان يفرقوا عليك كده ويثيروا النقع عليك والكلام ده، والعلم ده لا يكتف الناس، هيجي يوم من الايام لا نعرف صحيحا من ضعيفا، واذا اختلفنا مش هنعرف ايه؟ ازاي نبطل في الخصومات. وانا معلش انا يعني كل ما يعني ليه خاطر داخل في باب النصح وايقاظ الجماهير بقول لما محمد الفاتح فتح قسطنطينيه، عشان اعرفك ان اعدائنا لما بيلعبوا في المصادر الاصليه ده اخطر من ان تحتل البلد بقوه السلاح. لما يمضي صحيح البخاري ويشكك فيك، انا عندي الارض لو ضاعت واحتلت اهون الف مره من ان يضيع صحيح البخاري كتاب لكتاب المصادر الاصليه، لان دينك بتاخده منك. فلما يضيع لك المصادر الاصليه تيجي تدور على دينك اخده منين، مش هتلاقي حاجه، كله اختلط ببعض. لا انت عارف صحيح من ضعيف، ولا عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ولا ما قالش ايه، تقف محتار. دينك راح. الارض ممكن تروح، ممكن النخوه والتراب واي حاجه ترجعها. لكن اللي اذا ضاعت المصادر الاصليه مين يرجعها؟ لا سيما مع موت المحسنين. مين اللي في علم الحديث ممكن يقف كده ويناظر بجداره وما يعرفش حد يعرف يفلت منه؟ أنا رجل متخصص في علم الحديث بقالي 25 سنة ما أعرفش في العالم الإسلامي كله، وأنا لا أنكر أن في الزوايا قبائل، لكن اللي أنا أعرفه في العالم الإسلامي كله ما أقدرش أعد 10 في مليار خليهم 1000، وطبعا ده غير حادث يقينا، خليهم 1000 جندي بيحرسوا حدود مليار. وديك شوف مواقع الإنترنت، مئات المواقع اللي كل يوم بيطعن على الإسلام في كل جانب من جوانب الإسلام، موقع يطعن على السند وثاني يطعن على المتن وثاني يطعن في العقيدة وثاني يطعن. واحد زيته في جايب لي بعد خطبة الجمعة حوالي 700 ورقة. ايه ده يا ابني؟ قال لي ده تفسير على الانترنت، تفسير القرآن بالتوراة والإنجيل. وهو عايز يقول لك ان الكتب دي كلها واحدة وما فيش تحريف، لا في التوراة محرفة ولا الإنجيل محرف، بدليله ما من آية في القرآن إلا نجيب لك نظير لها في التوراة والإنجيل. مع هذا الجهل العام في بلاد المسلمين ما فيش مانع واحد يصدق. أنا كنت أتصور أن يحدث كل شيء في الدنيا إلا أن يدعي رجل النبوة ويجد له أتباعا. حصل ولا حصلش رشاد خليفة اللي قتل في أمريكا، رجل كان أزهري وادعى النبوة، اختلف هو والنائب بتاعه في النبوة، ها؟ وإذا اختلف النصان ظهر المسروق. فرجل يقول أنا نبي يجد له أتباعا، دي معقولة؟ دي أنا ممكن أصدق كل حاجة إلا دي، لأن مستقر في أذهان الجماهير كلها أن النبوة ختمت بنبيين عليه الصلاة والسلام، حاجة يقينية كده زي ما أنا بقول إن إحنا في الليل دلوقتي ولما الشمس تصعد النهار، ومع ذلك وجد له أتباع. أمال بقى لو واحد طلع عن التوراة بالقرآن، القرآن بالتوراة والإنجيل، وجاب لك نص من التوراة يشبه نص القرآن في معناه، مع التغريب والعولمة اللي حصل دي والهوية بتاعتنا اللي بتتمسح كل يوم دي، ما يؤمنك؟ أنا لي واحد قريبي اتخرج من معهد الخدمة الاجتماعية، قاعد خدمة اجتماعية دي 4 سنوات كلية يعني. جاء يوم سألني، قال لي هو النبي عليه الصلاة والسلام كان شافعي ولا مالكي؟ والله يا أخواني 22 سنة يجي يسألني النبي شافعي ولا مالكي؟ يبقى أنا ما نخافش على الجماهير، ما نخافش على المسلمين ليه؟ إذا كان البدهيات ضايعة هي. النهارده لما تيجي تعالوا على صحيح البخاري، الجماهير مش حاسه بالمصيبه اللي جايه، لان مش عارفين يعني ايه بخاري، مش عارفين يعني مسلم، مش عارفين يعني ايه لعبه المصادر الاصليه. فاللي حصل ان محمد الفاتح لما فتح القسطنطينيه وحول كنيسه ايا صوفيا الى مسجد، كنيسه ايا صوفيا دي كانت عند نصارى هذا الزمان تساوي المسجد الحرام عندنا. فتخيل لو المسجد الحرام تحول الى كنيسه، القضية بقى ما عادتش قضية بلد، بقى قضية كل مسلم يا رب يكون بيشرب الخمر. كل نزل الحرام ده بتاع الكل. ده اللي حصل لما حول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، دوى هذا الصنيع في أوروبا، والأمراء جابوا الرهبان وسألوهم سؤالا محددا، الدين ده هو دين الإسلام، نضربه حتى يقال ما، وإحنا متأكدين إن إحنا قضينا عليه. وفجأة يشب عملاق ولا يمر بمراحل النمو الطبيعي، يبقى طفل وعليه يبقى شاب وعليه يبقى فهم، لا ده لما بيطلع بيطلع واقف. إحنا عايزين نعرف ليه احنا ضعفاء وضيعين في الدنيا، لكن فجأة بنلاقي الدنيا دي كلها اتلمت في ثانية. ليه؟ ما عرفوش يجاوبوا في الأول، قالوا لهم ده السؤال المطلوب منكم. كل واحد بقى يديني تصوره ليه، نضربه حتى يقال مات ثم يشب عملاق. خد وقتهم جماعة الرهبان دول، وكل واحد كتب البحث بتاعه والتقى. شوف برغم ان هم كل واحد كتب البحث بتاعه في مكان، إلا أنهم اتفقوا على أن هذه الأمة لا تموت وتشب بعض الضعف عملاقة بسبب خدمتها لكتابها وسنة نبيها. قالت عملوا لهذا الدين ما لم يعمله أحد قط لدين، كل كلمة عملوا مجلدات فيها وضبطوها بقواعد محكمة. ده السيوطي جلال الدين له شيخ اسمه محي الدين الكفياجي، إنما قيل له كفياجي ليه نسبة لكفية ابن الحاجب في النحو، كان حظا تقول هو الله أعلم. فبيقول السيوطي دخلت عليه يوم فقال لي اعرف زيد قائم. السيوطي ده إمام في العربية وله كتاب الأشباه والنظائر في النحو لم ينتج على منواله، وله كتاب اسمه همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو. فيقوم الكفياجي يقول له اعرف زيد قائم، وابتدأ خبط. فالسيوطي قال له يا أستاذ أرجعتنا إلى الكتاتيب، ده اللي يعرف الكلام ده عايل في كتاب. ففاجأه الكفياجي فقال له في زيد قائم 117 وجها من النحو، 117 وجه في النحو في كلمتين زيد قائم. طبعا السيوطي فوجئ، لانك انت لو خدت زيد قائم الحروف دي وتضيف تعصر كل حرف ونزل قاعده يبقى حلو قوي، لكن 117. قال والله لا اقوم من مجلسي حتى تمليها علي، فاملاها عليه من حفظ. أمة زي دي تموت؟ ما تموتش أبدا، بس إحنا محتاجين الجماهير تسيطر وتعلم أنها تنتمي إلى أمة عظيمة جليلة. لما تفتكر أنت أجدادك وشرف أجدادك ممكن الحنين يدفعك إلى استرداد هذا المجد الضائع. أمر قيس لما طار عشان يدافع عشان يجيب ملكه أبوه قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يبقى أنت هتموت ولن تأتي بالملك بس ستعذر، فتعذرك الأجيال القادمة والعمل اللي عليه. فاتفق الرهبان جميعا وعلماؤهم إن هو ده حياة الدين العلم، وأنهم ما تركوا شيئا إلا قاعدوا له قواعد، قواعد التفسير واللغة والاستنباط والفقه والحديث والكلام ده قواعد محكمة. طيب عرفنا العلم، طب نعمل فيهم إيه؟ قال لك نلعب في العلوم دي. ما هو لو لعبنا فيها وصار كل شيء على مذهب ديكارت أنا أشك إذن أنا موجود، وننشر هذا المذهب فيهم فكلما قلت له قاعدة قال أنا أشك. كل شيء زي ما عمل صاحبي، صاحبي ده مش عميد الأدب العربي ورفعوه للسماء، هو صاحبي اللي قال ليتكلم القرآن عن إبراهيم لا نصدق شيئا من هذا حتى تثبتوا بقى الحفريات والجيولوجيا والكلام. ما العلماء الأزهر كفروا ليه وطردوا ليه بسبب الشعر الجاهلي؟ ورجل في بلد الأزهر يوم يروح ياخذ دكتوراه في اللغة العربية من فرنسا، هذه من المفارقات العجيبة، تاخد دكتوراه في اللغة العربية من فرنسا، خد روح خد دكتوراه من فرنسا من الفرنسية من فرنسا تبقى مبلوعة شوية. ها؟ قال واحد برضه اللي رايح هناك فرنسا وبتاع قالوا له ايه؟ أكثر حاجة لفتت نظرك في فرنسا؟ قال كلهم بيتكلموا فرنساوي بطلاقة. ها؟ فده رايح ياخد بقى دكتوراه اللغة العربية من فرنسا لأنه طرد واستعمل هناك وتربى وحطوه في المعامل وعرفوا ان ده ممكن يقوم بشغل جاء في بلاد المسلمين، واحنا اللي نعرف بقى كتب طاعتين حتى الكتب الدينيه على هامش السيره والكلام اللي بيقوله ده كاتب ايه فيه وايه الخطل والدغل اللي موجود في الكتب. فقال لك العب في المصادر الاصليه، سمن له المصادر الاصليه، كل ما يقول حاجه طبعا انت عارف العلماء ممكن يختلفوا في قاعده، واحد يقول لك مقيد واحد يقول لك مطلق واحد يقول لك كذا، يوم ياخذ يستغل الخلاف ده ويقول لك العلماء مش متفقين على القاعده ويجيب لك قول شاذ اضعف الاقوال في القاعده ويتبناه ويجيب له امثله والكلام ده عايز علماء يردوا لم تكتمل ما